الأحسان. فقال الله عليكم واحد يقول لنا يعني قرأ في كتب الرافضة ليه كل شقائق المال وآثم أم لا؟ ما لا يقرأ كتبهم يرد عليهم رافضة أو غير رافضة وشوف يركض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.